بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ابتدأنا بالأمس بشروط المبيع، فذكرنا أن الشرط الأول ينبغي أن يكون طاهرا في عينه، والشرط الثاني أن يكون منتفعا به. بعد ذلك قال الشيخ: الثالث إمكان تسليمه، فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب، فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح، ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما، ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح، ولا المرهون بغير إذن مرتهنه، ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر، ولا يضر تعلقه بذمته، وكذا تعلق القصاص في الأظهر. بعد أن علمنا الشرطين السابقين، لابد أن نعلم الشرط الثالث، وهو إمكان تسليمه. طبعا إذا ما اشتريت حاجة معينة لابد أن يسلمك البائع هذه الحاجة، وإذا لم يسلمك إياها ففي ذلك غرر، فقد تتصور حاجة وترى حاجة أخرى بعد ذلك. يغتفر في ذلك كما يقول الفقهاء إذا كان البيع ضمنيا، فلا حاجة إلى التسليم مثلا، كأن كان على الإنسان كفارة ولم يكن عنده عبد ويملك قيمة ذلك العبد، فيذهب إلى بائع فيقول: أعتق عبدك عني بكذا، فبمجرد ما دفع صار ذلك العبد حرا، وهذا العبد متصف بصفات الكفارة التي ينبغي أن يكفر عنها، مثلا حر أن يكون ذلك العبد سليم من العيوب التي تمنع من المهنة، كما يأتي الوصف في الكفارة التي يريدها. عند ذلك يصح دون أن يكون هنالك التسليم، لأن التسليم لا فائدة منه، كأن يشتري إنسان أيضا أرض ويقفها مسجدا، الأرض معروفة، عندما يقول وقفت أنا أشتري هذه الأرض وأجعلها مسجدا صار ضمنا التسليم لله تبارك وتعالى، وصار انتقلت الأرض من ملك البائع إلى ملك الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء من الممكن أن يستثنى من هذه الحالة. لذلك إذا أراد الإنسان أن يشتري شيئا فهو يدفع الثمن ويحتاج إلى المثمن، وربما ظهر عنده عيب فأراد أن يعيده بسبب العيب، أو يريد أن يطلع على ما أراد أن يشتريه، وليس ذلك بالمستحيل. فلا يصح بيع الضال. إنسان عنده سيارة، هذه السيارة فقدها، فليأتي إنسان فيقول له مثلا: اليوم أنا أشتري سيارتك المفقودة بكذا، هذا لا يصح، لابد ولو كان يعلمها سابقا، لأنه قد يجدها وقد لا يجدها. وكذلك كان العبد الذي ربما ضاع أو أبقى، معنى هرب، فهرب من البلد ولا يعلم سيده موضعه، عند ذلك لا يصح هذا البيع. ومثله الطير في الهواء والسمك في الماء إلى غير ذلك فلا يصح. هناك أشياء مغصوبة، يأتي إنسان فيغصب لك حاجة وهو ربما كان متسلطا، عنده قوة معينة فغصب لك بيتا، غصب لك دكانا، غصب لك سيارة، غصب أي شيء على الإطلاق. هذا الغصب قالوا يصح بيعه إذا كان المشتري قادرا على تسلمه. كيف يكون ذلك؟ مثلا أنا عندي بيت، وهذا البيت جاء بعض الناس فغصبه مني، يوجد في البلد إنسان متسلط، رئيس مخفر، يعني حاكم، أي شيء كان، يستطيع هذا الإنسان أن يأخذ ذلك البيت من الغاصب، وهذا البيت معروف، يعني ما اشترى عين غائبة. نقول إذا قدر على انتزاعه صح على الصحيح. ما معنى هذا؟ يعني أنه لو وصل إليه ربما كان ذلك الإنسان أقوى منه بطريق آخر، الصورة لنا أنه قادر على انتزاعه، ذهب لينتزعه فما استطاع انتزاعه من الغاصب، تم البيع أم يستعيد القيمة؟ يستعيد القيمة. والمغصوب فإن باعه لقادر على انتزاعه مثلا أو أن يأتي بذلك الآبق صح على الصحيح، هذا شيء. بعد ذلك يقول ولا يصح بيع نصف معين. طيب هذه مسجلة متكاملة مع بعضها البعض، بعني نصفها اليمين، عند ذلك فسد اليمين والشمال، صحيح؟ كأس نشرب بها، نريد أن نقسمها قسمين أو ثلاثة أقسام، أريد ثلثا معينة، هذا الثلث من الأعلى أو من الوسط أو من الأسفل، هل يصح هذا؟ طبعا لا يصح. كل شيء إذا أردنا أن نأخذ نصفا معينا منه وبعد ذلك يفسد، حجر طاحون يستفاد منه في الطحن، أردت أن أقسمه نصفين، هل يصح؟ ما صح البيع. ما في مسألة أن يقول الله أنا حر، لا، لابد أن يوافق الأمر أمرا شرعيا. فهذا الشيء الذي يريد أن يشتريه، سيف أريد نصف من فوق عند النسلة أو نصف من الأسفل عند المقبض مثلا، قوس أن أقسم نصف الدائرة أيضا تصبح ربع دائرة عندك وربع دائرة عندي، هل يصح كل ذلك؟ هذا لا يصح. إناء صحن تريد أن تأكل فيه نقسمه نصفين، هذا يسمى نصف معين. سيارة نصفين، ناحية المقود أو من الطرف الآخر، من الأمام أو من الخلف، لا يصح ذلك. فإذا كان هنالك نصف معين لا يصح. أما نصف شائع ممكن. ما معنى نصف شائع؟ أنا أشتري نصف السيارة فلي النصف ولك النصف، نستطيع أن نؤجرها معا، نستطيع أن نركبها معا، نستطيع يعني أن نستخدمها لأي شيء، لكن نصف مشاع. أرض أزرعها أنا وأنت، تزرعها أنت سنة، أزرعها أنا سنة، أنت تقيم فيها شهرا، أنا أقيم فيها شهرا، أنا أستفيد من أجرتها كذا، أنت تستفيد من أجرتها كذا، هذا شيء يصح. أما معين، نصف معين، وإذا قسمناه فلا ينتفع به، هذا لا يجوز بحالة من الحال. لماذا؟ لأن التسليم قلنا في الأصل إمكان تسليمه، ولا أستطيع أن أسلم هذا النصف المنكسر إلا بعد الكسر، بعد القطع، بعد فقدان الحاجة التي فيها تضييع للمال، ونحن نعلم أن تضييع المال حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. أما لو كان هنالك ذراع من أرض ما في مانع، إنسان أراد أن يشتري نصف متر من مكان معين عنده مدخل لبيت وسعه، هذا شيء معين يمكن قطعه من الأرض دون أن هذا وسع مدخله وهذا أخذ مال، وهذا النصف معين، يعني أريد مترا على طول الأرض من الجهة الشرقية من أرضك، ممكن إن شاء الله 10 سنتي، ممكن هذا أم لا؟ ممكن. لذلك هذا ما في، ليس فيه تضييع للمال، فيه إصلاح للمالين، هذا يصلح ماله وهذا يصلح تصلح أرضه. نعم. ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما. بقي عندنا بعض الأشياء التي تتسلم ضمنا أيضا، وهي أن يشتري كما يفعل أهل النحل، فهم يشترون النحل في الكوارة تماما، عند ذلك هذا يصح، ما يحتاج إلى أن نعد كم فيها من ملكة وعاملة ويعني ذكر وإلى غير ذلك، لا، هذا بالإجمال يصح بيعه على ما تعرفه الناس، فالخلية لا تجمع فيها خليتين، إذن فيها عدد محدود، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وأحسن خلقه سبحانه وتعالى في تمامه، ولذلك هذه المسألة من عسير وأيضا النحل يطير ويعود، لا أستطيع أن أضبطه بحال من الأحوال، إنما يشتري هذه الخلية بما فيها. قال إذن ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما. لو أراد جدلا أن يشتري ذلك النصف، نقول له من أجل الصحة طريق بسيط، صاحب الحاجة صاحب السيف ليكسر سيفه قبل ذلك جدلا، هو هل أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك؟ ولو حكمنا عليه بعد ذلك بأنه مبذر أو مسرف، لكنه لو قطعه وجاء إنسان ودفع له ما شاء من نصف هذا السيف مثلا، فهل يصح ذلك بعد القطع؟ صارت هالنسلة ممكن أن يستفاد منها، المقبض من الممكن أن يستفاد منه، لكن قبل يكون قد قطعه من المالك قبل ذلك، قد يستفاد منه لشيء آخر. أيضا لو كان عند الإنسان في بيت جذوع، يعني الأخشاب الجسور التي توضع في البيوت العربية سابقا، هل يمكن أن والله أنا أريد هذا مثلا الخشب الثالث من السقف الرابعة، هذا لا يمكن تسليمه إلا بالهدم، نهدم البيت من أجل أن نخرج لك هذا؟ هذا يترتب عليه مفسدة وهذا لا يصح. كذلك أن يشتري جزءا معينا مثلا من جدار، كذلك هذا لا يصح إلا بالهدم، اللهم إلا إن كان ذلك مثلا البناء مهدما وأراد أصله، يعني أصل القاعدة، أصل هذا ينتفع به ببناء، مثلا إنسان قام ببناء ويوجد عند جاره جدار فأراد أن يشتري الجدار أو موضع هذا الجدار، فهذا يصح. ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح. عندنا الثوب نعني فيه أشياء كثيرة، إذا كنا نريد أن نقول مثلا قلبي، لو أردنا أن نقطعها بنصف معين هذا لا يصح، لأن ذلك مثل السيف ومثل الإناء، فإنها تفقد قيمتها بطريق القطع. لكن إذا كان الثوب المراد منه أن الثوب هو عبارة عن قطعة من القماش، القطعة من القماش ثوب كبير ربما يكون 50 متر، فهل يصح شراء 3 أمتار؟ عادة أهل القماش يعرفون، والله مثلا امرأة تريد خراطة بدها متر، بنطرون بده متر وربع مثلا، طقم بده 3 أمتار إلى غير ذلك، قلابية بده 3 أمتار. طيب هذا الثوب عندما يقطع منه 3 أمتار 4 أمتار كذا، هل ينقص بقيمته؟ لا، إنما يصار إلى حاجة الناس عن طريق قصه. أما إذا كان بعض الأشياء التي تنقص قيمتها قطعة كما يسمونها أهل الجوخ مثلا كبوني مثلا عبارة عن 3 أمتار تصلع لطقم مثلا، فليأتي فيشتري نصفها، هذه تنقص قيمتها، لا يصح ذلك بقطع. ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح. بعد ذلك قال بعض الأشياء أيضا، لو كان يريد في بعض الأشياء يعني ما بين البيع وما بين التسليم يختلف الأمر، كذلك هذا لا يصح. مثلا لنأخذ مثلا اشترى بيضا، لكن هذا البيض كان في درجة التفريخ ففرخ قبل تسليمه، أنا اشتريت بيض أم اشتريت فرخ؟ اشتريت بيض. أيضا أن يشتري ثلجا فبعد ذلك أقول له والله ذاب الثلج عندي، أنا اشتريت ثلج أما؟ هذه الأشياء ينبغي علينا أن ننتبه إليها ونقيس عليها بعض الأشياء. أيضا يرى إنسان في يدك خاتم فيريد الفص الذي في الخاتم، طبعا الحجر يعني الموجود، الحجر مع الخاتم عبارة عن شيئين متكاملين، فإذا أخذنا أحدهما الفص مثلا عند ذلك هذا يؤدي إلى نقص كبير في قيمة الخاتم، وهذا مما يضر أيضا. قال ولا المرهون بغير إذن مرتهنة، أنا اشتريت منك مثلا حاجة ولم أوفك الثمن أو أخذت مني شيء، صارت معاملة بيني وبينك، أدت هذه المعاملة إلى رهن شيء، فرهنت عندك كتابا بينما أودي لك القيمة، استدنت مال ووضعت عندك كتابا مقابله، إذا لم أوفي لك ذلك المال تبيع الكتاب بإذن من الحاكم عند ذلك وتأخذ حقك من هذا الرهن. هل يحق لي وأنا صاحب الكتاب أن أبيع الكتاب وهو مرهون عندك؟ أنت تأخذ الكتاب وثيقة، وهذه الوثيقة تحتفظ بها في مقابلة مالك. فإذا أنا قمت ببيعها أحد شيئين، إذا قمت ببيعها وتسلطت عليها عند ذلك أفقدتك حق الرهن عندك، وإذا أردت أن أبيعها فلا أستطيع أن أسلمها إذا كنت أنت متمسكا بها. ففي هذه الحالة يصح في حالة واحدة، أنا وضعت عندك هذا الرهن الكتاب وأنت لك علي دين، ثم جاءني إنسان راغب في هذا الكتاب، ذهبت إليه، يوجد شخص صديق لي يرغب في كتاب المرهون لديك، هل تأذن لي أن أبيعه؟ كأنك تقول في المقابل أنا عندي حق وهذا الحق هو الرهن، وأنا أتنازل عن حقي هذا اليوم، يعني مو هذا اليوم فقط، يعني هذا اليوم إلى أن تعطيني الماء. كنت قد جعلت مقابل الدين رهن، الآن أنت فقدت حقك بإذنك، فهل يجوز لي أن أبيع الكتاب؟ الكتاب لي، ولكن الآن أنا ممنوع من بيعه بسبب أنه مرهون عندك، عند ذلك إذ أذنت لي عند ذلك يصح البيع، ولا المرهون بغير إذن مرتهنه. هذا معنى هذا الكلام. لا ما بيصلح يوم الرهن إذا أنت بدك بيعه، لا، الآن أنا تملكته، وبعد أن أنا الآن موجود عندي بالرهن وأنا أستطيع أن أستوفي حقي. ولذلك قال الفقهاء سيمر معنا في باب الرهن، أنا لو رهنت كتابا يساوي 10,000 واستدنت منك 100 ثم أخذت 100 أخرى، فقلت اجعلها مع الرهن، لي لا، الكتاب رهن عن 100 الأولى، قلت يساوي هذا الرهن مثلا 100 ضعف من الرهن، أنت وضعت الكتاب مقابل 100، بالمقابل هل تعطيني رهنا آخر عن 100 الثانية أو أعطيك إياها بدون رهن؟ لكن انظر ماذا قال الفقهاء في المقابل، إذا أعطيتك 100 فأنا أحدد هل هذه 100 عن المرهون عنها أم عن غير المرهون. فأنت عندما تريد أن ترهن تعلم أن ذلك الحق لا تستطيع أن تتسلط عليه إلا بإذن من المؤمن، ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر. طبعا عندنا عبد، وهذا العبد جنى، يعني جنى بمعنى قتل هنا أو فعل يعني أمرا، لكن هذا الأمر الذي فعله قد يستغرق قيمته وقد يعني متعلق برقبته ما، كيف تبيعه؟ إذا كان نبيعه أصل معنى متعلق برقبته ما، سيباع ذلك العبد ويوفى من قيمته هذا المال، عند ذلك لا يصح هذا البيع، لأن البيع حقيقة أنا أشتري حاجة، كمن يشتري بيتا وبعد ذلك يشتريه 100 ومتفق كل السعر على 100، ثم وجد أن على هذا البيت قيمة معينة، عند ذلك من يدفع هذه القيمة؟ أي سبب متعلق بحق ذلك البيت؟ المشتري، أنا اشتريت بمئة، لا علاقة لي بما كان قبل البيع، يقول البائع لا هذا علاقة علي. هذا العبد أيضا كان في رقبته شيء، فإذا أردت أن تشتريه ودفعت قيمته سيأتي وقت يطالبك فيه بعض الغرماء بشيء في رقبة ذلك العبد. معنى في رقبة ذلك العبد، لا بد أن يباع العبد ولا بد أن يوفى ذلك المال من قيمته، والقيمة الآن صارت لي أنا لست مجبرا على أن أدفع ما في قيمة العبد، لذلك قالوا لا يصح. أيضا أحيانا يكون الأمر في ذمته، طبعا هذه مسائل نعلمها في باب العبيد، كيف في ذمته؟ يعني هذا العبد عندما يصبح حرا في المستقبل سيوفي هذا المال لمن؟ للذي عليه، ليس الآن، ليس في رقبته، ليس في جسده، ليس في كيانه، وإنما في الذمة، أنا لا علاقة لي في مسألة الذمة، هو الآن صار عبدا ملكي، أستطيع أن أبيعه وأن أشتريه متى شئت. عليه ماذا؟ نحن نقول كل شيء الضمان قبل المبيع من ضمان البائع، الضمان من بعد المبيع من ضمان المشتري. كل شيء كان يتعلق بهذا البيت أو بهذه الحاجة قبل المبيع من يضمنها؟ البائع. وكل حاجة صدرت أو تعلقت بهذا المبيع بعد الاستلام من ضمان المشتري. ولذلك نقول أكثر من هذا، عند البدو يوجد يعني أشياء جميلة جدا في مسائل التسليم. يعني أحيانا يذهب إنسان ليشتري فرسا، هذا الفرس عندما يكون في مجلس ما واتفقوا على الفرس وقبل أن توضع له الضيافة أو شيء من هذا القبيل، يقول صاحب الفرس خذ فرسك مشتريا وعد إلي ضيفا، يركب الفرس. لماذا؟ الآن استلم أم لا استلم؟ خرج هكذا في الطريق إن شاء الله 100 متر راكبا الفرس ثم عاد. يقول الناس حتى في أعرافهم، يقول صاحب البيت ضعوا مثلا طعاما للضيف وعلفا لفرسه ولفرسه. لو مات الفرس بعد لحظة على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأن الضمان صار من بعد التسليم. أما لو تركه وضاف هذا الإنسان عنده 3 أيام ولو دفع الثمن، عندما قال له أعطني الفرس قال مات الفرس، هل يدفع القيمة؟ لا يدفع القيمة. لماذا؟ لأنه ما اشترى. بينما أنت لو اشتريت إبريق أو كأس من الزجاج اشتريتها وهي في يدك، وقبل أن تخرج من المكان وقعت هذه الكأس من يدك فانكسرت، هذا التسليم تسليم حكمي أم لا؟ حكما أنت استلمت وحكما أنت أتلفت. اشتريت قطعة فاكهة أكلتها وأنت عند البائع، تضمن قيمتها أم لا؟ استلمتها أم لا؟ إذن الإتلاف هنا في مكان الاستلام. وكذا تعلق القصاص في الأظهر، طلع قاتل هذا العبد والعبد يحتاج إلى أن نقتله، فكيف أنا تقتله على حساب صاحبه أم على حسابي؟ فأنا أشتري عبد الأصل ألا يكون متعلقا فيه شيء. طبعا من الممكن أن يعفو عنه صاحب الذي تعلق فيه القصاص، من الممكن أن يفعل شيئا معينا، لكن الأصل لا يصح. بعد ذلك قال الرابع الملك لمن له العقد. تأتي أنت إلى دكان معين فتقول تشتري هذه السيارة بكذا، تشتري هذا البيت في كذا، هذه الحاجة بكذا، هل تملكها أولا؟ إذا كنت تملك تبيع، وإذا كنت لا تملك لا يحق لك أن تبيع. أي والله هلا بينسر إذا بعنا له إياها جاء سعر طيب، لا هذا الكلام فارغ لا قيمة له. أنت لا تبع ما لا تملك، تبيع شيئا والله هذه مسجلات ليست لي، هل يحق لي أن أقوم وأنا أعلم أن هذه تساوي مثلا 3000، جاء راغب ب10000 والله لصالح من؟ لصالح صاحبها، هل أبيعها؟ قال لا لا يصح. أنا اسمي عند ذلك إذا بعتها وصاحبها لا يعلم بذلك ولم يوكلني بذلك اسمي فضولي. بيع الفضول الآن في مذهب الإمام الشافعي باطل، يعني يأتي صاحبها فيقول أنا ما بعتك إياها. الرابع الملك لمن له العقد، يعني إذا كنت في مكان لا باعك إياها هذا كلام فارغ، من الذي يريد أن يقول بعت؟ صاحب الحاجة، سواء كان موجودا أو كان غير موجود. فبيع الفضولي باطل وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفث. في بعض الفقهاء وكان مذهب إمام الشافعي يعني هذا ما يحصل أحيانا ضمنا ما بين الجيران، الجيران بالمحلات، واحد يذهب إلى الصلاة يذهب إلى قضاء حاجة يأتي جاره فيبيع له بعض الأشياء. إن كانت هذه الوكالة دائمة، يعني أحيانا ربما تكون الوكالة بالعامية، أنا رايح أصلي دير بالك، يعني إذا أجزبون بيعوا وهم يعلمون البيع، إذا كانت بهذا المعنى معنى ذلك في وكالة مع اسمي فضولي. أما إذا كنت لم أعلم أبدا ووجدت الحاجة ربما كان قد باعها قبل قليل وبقي أن يستلمها صاحبها، من الممكن تشتري أشياء وتتركها عند البائع تقول سأعود وأشتريها، ويأتي الفضولي فيبيعها مرة ثانية. فما أي بيع نصحح؟ نصحح البيع الأول، والبيع الثاني بيع الفضولي ليس صحيحا. قال الفقهاء بعض الفقهاء إذا أجاز المالك بعد البيع قال أخي بعنا لك الحاجة الله يجزيك الخير وسلم، فإن أجاز نفذ وإلا فلا. أما في المذهب الجديد لا يصح أبدا. آخر مسألة اليوم، ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر. إنسان مثلا عاق لوالده وهو الوريث الوحيد له، حمل سجادة تبريزي من البيت ونزل فيها الساعة 12، حملها من البيت دون علم والده سرقة، ونزل بها لسوق أروان ببيع المكان الذي يباع فيه السجاد مثلا، وهو في الطريق كانت الساعة 1 قد مات والده وتم البيع في بعد الساعة 1 ساعة 2 مثلا، وضعوها في المزاد تم بيعها الساعة 2، هل يصح هذا البيع؟ ننظر. ولو باع مال مورثه ظانا حياته، عندما باع السجادة ماذا يظن هذا الولد؟ أن والده على قيد الحال، لكن والده في الحقيقة توفي، والآن صارت السجادة ملك لمن؟ لهذا الولد، ما في غيره. نفترض أن هذا الولد وارث وحيد، ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا، يعني متى وكان ميتا؟ والحال أنه كان ميتا أثناء البيع، صح البيع؟ صح في الأظهر. ثم قال بعد ذلك الخامس العلم.